بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي شمونت جماد الأول شحن 404 حدا هجريا كمون 3 يناير كلتا شحن عسران ميلادي زي بغسالين وسدو زلنا درسينا فقهي غنكسلو كاب كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وأسأل الله الإخلاص والقبول. رب سبحانه وتعالى زخل نسمع زلنا درستات إخلاص زلو يكبره رب دماء نخلهنا يقبل لنا. بارك سبز حلف درسي بزعبة صفة الوضوء وسدنا نيرنا، بزعبة صفة الوضوء وسدنا نيرنا. صفة الوضوء أقباب مالتي أقباب ناي وضوء سود ماني نياخ قبر كم زلو بلبو بملحسوخ الزارب يبلون كم اون دحرزان يا زياء بسم الله لوخ جمر كم زلو بدحرزي تا ايدو ابا سابعتو زلا تا اسابعت حزا زلا ايدو نزياء طراحي حسبة السود ما سلسة قيزي مالتي بدحرزي ما يناب أفو بمئتاو سلسة قيزي يقزقز بدحرزي دماني ناب فنشو ما يبمئتاو سلسة قيزي نفنشو يحتسب إذا دماني بسلسة انداج ألف مالتيو كبوم بوضي قبرتلي دماني بإيدو عميخو سلسة قيزي مالتيو كم أول سنة كن قبرة زلنا صحتي لنا مالتي السلماني أفنان أفنشانان بحان تماي قرنا نحسبه فرقا نبتا أفي مسألة أخوة زمايزيا بدحر الزلماني تاتا رفع باقول لغونا بفنشاي أتوا زياء سنة، لكن تبزح قيزي الرسول صلى الله عليه وسلم زقبرو زنبرو أفهم قدمي قوسقوسو بدحري دماني ناب أفنش أوم ما يأتيهم أفنش أوم يحسبو نيرهم زي بزح قيزي زقبرو زنبرو إيو، لكن تا سنة دما صحتي لنا كانت أكبراء لنا سو دماني بحنت عماخو ماي ن أفنا خنأتو كن قوسقوس كم أول نابفنش أنا ما يكن أتو نخن حد سبع فنش أنا مالتيو بحنتي عما خو ماي مالتيو إزوا سيدنا درنا بزحلف. طيب لما عنتي خامسا حموشيت مالتيو ثم يغسل وجهه ثلاثا نقصر ما يحسب سلسته قزين قز كابين أبي عند حريلنا مالتيو حد الوجه من منحنى الجبهة إلى اللحية طولا وبين الأذنين عرضا قصد بها المالتي كبتا شاف قنبرنا أمونغو رأسنا قصنا نتفليا زلا لعلوية قنبرنا مالتي إذا عصف إلى زلا مسيا قريت ناب قنبرنا كمون أمونغو رأسنا انتفلا اليوم مالتي كابزي أجميرنا كساب شحمنا ويمن كسنا مالتي زيادة بقومتنا يقصنا مالتي نحسبه بقول نتوخين الماني أمونغو خلطة إذن زلو سلزي زيادة زورياناي قصنا مالتي نزياخ نحسبه ألنا رب أزيز وصل زخنه تدليلون أبزمت درسي صعب وخغرب إن شاء الله. بدحر زي قصو مسحات سبع سلسة جيزة مالتيو تا سنة سلسة جيزة لكن حنت جيزة قصو تحاسبون تا فرضي تا واجب بقيعه اللي سادسا شادشاي مالتيو ويديه يعني يغسل يديه إلى المرفقين إلى المرفقين ثلاثا كم أول نئدو يحدث أبتا قداميتي جمر كبلن كل وضوء مالتيو نتا أتابعة عزاز اللائد نعاي يحدث إبوان يرو حجيقن كله كابتا أتابعتنا شاف أتابعتنا جميركا كسابتا مفلاليت أمونغو إدنان أمونغو قلتمنان زلة سبب زئا كن حسب ألنا سلستجيزة زئا كابتي أقباب ناي وضوء تخون ألا مالتي سابعا ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة بدأ حرزين تهي قبل مالاتيو رؤسه يدرز رأسنا يدرز مبرا يحسبني لذلك رؤسه خدرز كله خمي غيرو يدرزان هذا رؤسه زيان رأي رؤسه ما خدرزان كله حجي بمتى يجمر له من مقدم رأسه بتا قدمة رؤسه زلا مالاتيو تقا قنبار زلا رؤسه بأي جمر كابتان لعل قنبار بأي جمر مالتي بدحريو ندحري تخيد بغلتا يديو يدرز إلى قفاه بيديه قفاه دماني قفاه زبلو ناي دحري رأس زلو مالتي كقدمي كساد دلا سلازي بقدمي رؤس جميرو ندحري تخيد ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة بدحر يدما يملس حجي ناب كدمي تملس هالو مالتي جمرتا بقدمي جميرو ناب دحري تكيدو حجي ما خاب دحري بغلتا إيدو دماني يملسا إتا مملس حجي سنة إتا ناب دحري تكمزي أقيرو كاب كدمي جميرو ناب دحري تدرزا زلو زيادة واجبة فرضي لكن إتا خمزي أغيرو كلا يجيز يزمل سازو اللون بكدمت زيادة مدرس زيادة سنة إزد ماني مرة واحدة حنسب كدرز اللون سلسة جيزة يكونن تدرز سلزي إتنا كالو أتأكلنا سلسة جيزة حسبا رأسنا جن كندرزون كلنا حنساب حنساب حنت جزي ندرزا نسود ماني نقدميت كاب قدميت جميرنا ندحريت نخيل كاب دحريت دما مليسنا نقدميت نملس نقدميت كنملس كلنا بخلت ايدنا ندرزو مالتي كاب قدميت جميرنا ندحريت كاب دحريت دما نقدميت مالتي زي حنت جزي كم زي قرنا وضوء نقبر بدحرزي ثامنا ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما جايز بالزلو المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدخل سباحتيه انت يأتو إزاني ملكت أصابعتي نملكت نتكمل أصابعتي أب ما أكل زلا مالت زياء نملك نتكمل لأسابعت خمزياء قرنا نابوش تزننا نأتوان كلتين أسابعت مالتي نايمان نابيمان نايساقام دما نابساقام نأتوان إتا نملك نتكمل لأسابعت مالتي أمتا نأتوان في صماخي أذني أبتا كفات دلا ناي أزنو أبزياء خفات زلا ناي أزننا أبا نأتوان مالتي نخلتين أسابعتنا ويمسح بإبهامين بتعب عباي أصابعتنا لما قمت دي بالله عباي أصابعتنا إبهام نبلا إبهامي كلتي أنا أصابعت مالتي ذا رقود أصابعتنا ظاهرهما يدر زلا باغيرو نتي قلص زخونه ناي دغه اذنو سلازي تاوشتي كما قرنا ندرز لنا مالتيو بتن مملكتي حتى ابد تحيات وناس كلنا باينا نملكت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبل بان ملكت بزن كل تصابعتو ناي مملكتي نابوشت اذنو ياتون كم زي اقر يدرس بدحري خني تعبايا تصابعت دماني نتدق زلو اذني كم زي اقرنا نحسبن مالتيو ازياء تا سنه ناي اذنون الا مالتيو خمس قرنا كنحسبون اذننا كندرزو اكندي محصاب نزلنا كندرزو سلازي رأسنا نزلنا كابتن دي الرزائن اتخال أكلاتنا قل كله زي حصة بيو مالتي. تاسعا ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا اشعي دماني كابتن أقربنا يوضو مالتي نقرنا نحس قلت أقرنا مع الكعبين كساب أمنتاي مالتي إذا عنكار عنكاريتنا كسب عنكار عنكاريتنا نحسب العلت بلنا يا دماني فقودي زد ما ثلاثا ثلاثا يعني نتاي ما نقرنا سلسته جزي نحسبه نتاي سقم قرنا دماني سلسته جزي نحسبه انت دا اقن حنسب ثم قرنا ابسحنا لن نغلت قرنا زون اخوليتي فرضي ختتنا لنا مالتي أبزياء قصر أربعة أبتي زيادة ثلاثا ثلاثا زيادة سنة مخانا مالتي سلسة كزي سلسة كزي نخلت أقرنا عن حسبا زي سنة يقومنا له إن كل أبكال أكلتنا كلا سلسة كزي نحسب زي سنة يقومنا له مالتي أما جر الشانتايلو المؤلف رحمه الله تعالى هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم زيتي ملو وضوء زبهال الرسول صلى الله عليه وسلم كم زي أقيروم يم وضوء قيروم سلزي وضوءنا عبادة سلزخونت طهارة سلزخونت نبسلات تساقرنا سلزخونت زي واجب يو زي كتوصو زيسان حكو أكالات نخن حسبو كم أول رئسنان إذننان نخن درز مالتيو ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر إني لكم سلسمعكم جزاكم الله خيرا رب سبحانه وتعالى كابتم سميعهم أبتكبار زوعلو يكبرنا بلكم بارك الله فيكم أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.